أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الطائفة الثالثة من الروايات المانعة من جواز الانتفاع بالميتة وأجزائها. قلنا هذه الطائفة الثالثة من الروايات تنصب على مسألة المنع من جواز لبس الميتة، وأن الميتة وغير المذكرات شرعا لا يجوز الانتفاع بها باللبس. في المقام أن توجد عندنا مجموعة من الروايات لا بد من الإشارة إليها. الرواية الأولى الواردة في المقام هي في الجزء الثالث من الوسائل، المجلد الثالث، صفحة 255، الحديث السادس. الرواية في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك فقال: لا يلبس ولا يصلى فيه إلا أن يكون ذكيا. محل الشاهد أنه لا يلبس، أما فيما يتعلق بلا يصلى فيه أساسا ثابت في محله أن الصلاة في جلد هذه الأمور ممنوع ماذا؟ مطلقة، سواء كان مذكى أو غير مذكى. لذا جملة من المعلقين على الرواية قالوا فيما يتعلق بمسألة الصلاة إما مذكور تطفلا وإما محمول على التقية، وإلا فإن هذه الأمور حتى في حال التذكية لا يجوز لبسها في الصلاة. إنما الكلام كل الكلام ماذا؟ لا يلبس إلا إذا كان ذكيا. معناه أنه إذا كانت جلود هذه الأشياء ميتة وغير مذكات يجوز لبسها أو لا يجوز لبسها؟ لا يجوز لبسها. إذن هذه الرواية من حيث الدلالة تامة في أن الميتة لا يجوز الانتفاع بها باللبس، هذا لا يجوز. نعم، من حيث السند كما ذكرنا بالأمس الرواية فيها تأمل من جهة أن عبد الله بن الحسن لم يرد فيه لا مدح ولا قدح ولا ذم، هذه نقطة في السند. ونقطة أخرى مرتبطة بالدلالة، وهي أن هذه الرواية إنما منعت فقط من جواز اللبس، فهل يتعدى إلى غير اللبس من المنافع الأخرى فتكون ممنوعة أيضا أو لا يتعدى؟ فإن ألغينا خصوصية اللبس فنقول لا يجوز الانتفاع مطلقا بالميتة، أما إذا لم يمكن إلغاء خصوصية اللبس فهذه الرواية لا تدل على أنه لا يجوز الانتفاع بالميتة مطلقة، لا دلالة فيها على ذلك، ولكن القدر المتيقن أنها دالة على أنه لا يجوز لبس ماذا؟ لا يجوز لبس ما هو ميتة وغير مذكى. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية الواردة في المقام هي ما وردت في تحف العقول. الرواية تحف العقول هذه الطبعة المطبوعة جامعة مدرسين، صفحة 338. الرواية هذا مضمونها. الرواية قال عليه أفضل الصلاة والسلام: وكل ما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه. إذن الحديث مو مرتبط فقط بالصلاة، وإنما ماذا؟ باللبس والصلاة، بلبسه والصلاة فيه. لأنك تعلمون أنه توجد مسألتان أنا بودي أن الإخوة يلتفتوا إلى ذلك، وما هي المسألة الأولى؟ أنه يجوز اللبس في الصلاة أو لا يجوز ماذا؟ أو لا يجوز اللبس في الصلاة. فقد لا يجوز اللبس ماذا؟ في الصلاة. ولكن هذا لا يلازم أنه لا يجوز لبسه في غير ماذا؟ في غير الصلاة. فلعله لا يجوز لبسه في الصلاة ولكن يجوز لبسه ماذا؟ في غير الصلاة. وهذا معناه أنه يجوز الانتفاع به أو لا يجوز؟ نعم، معناه يجوز الانتفاع ولكنه في الصلاة يشترط شرائط خاصة افترضوا من الشرائط غير متوفرة هنا، فلا يجوز لبسه. والرواية تتكلم عن الأمرين، تقول لا بأس بلبسه والصلاة فيه، وكل شيء يحل أكله فلا بأس بلبس جلده الذكي منه وصوفه وشعره ووبره، وإن كان الصوف والشعر والريش إلى آخره. إذن العبارة التفت، قال وكل شيء يحل أكله فلا بأس بلبس ماذا؟ جلده الذكي منه. يعني إذا لم يكن ذكيا يجوز لبسه أو لا يجوز لبسه؟ بعد لا يجوز، لأنه قالت لا بأس بلبس جلده الذكي منه، إلى أن يقول فلا بأس بلبس ذلك والصلاة فيه. إذن هذه الرواية أيضا بغض النظر عن مسألة سند كتاب تحف العقول وسند هذه الرواية، وتكلمنا عن ذلك مفصلا واتضح بأن روايات الكتاب مرسلة، ولكن يمكن أن تكون مؤيدة، يمكن أن تكون من القرائن التي من خلالها نستطيع أن نعتمد على حكم من الأحكام. المهم الرواية خصوصا إذا نظرنا في صدر هذه العبارة كما في تحف العقول يقول وما يجوز من اللباس، هذه العبارة وما يجوز من اللباس، قال وكل ما أنبتت الأرض فلا بأس به. إذن الحديث في ما هو؟ الحديث يتعلق بأنه ما يجوز أن يلبس وما لا يجوز أن يلبس. بهذا البيان الذي ذكرناه اتضح التأمل فيما ذكره السيد الإمام قدس الله نفسه في كتابه المكاسب الجزء الأول صفحة 47. هناك يقول ويمكن الخدشة في دلالتها بعد الغض عن سندها، لأن السند مرسل كما تقدم. ما هو؟ يقول بأن الظاهر من قوله فلا بأس بلبسه والصلاة فيه أنه بصدد بيان حكم اللبس في الصلاة، لا بصدد بيان حكم ماذا؟ حكم اللبس. ولكن اتضح من العبارات التي قرأناها لا، هي بصدد بيان المسألتين معا، يعني مسألة جواز اللبس وعدم جواز اللبس، ومسألة جواز اللبس في الصلاة وعدم جواز اللبس في الصلاة. وعدم جواز اللبس في الصلاة لا يلزم منه عدم جواز اللبس مطلقا. إذن هذه الرواية أيضا من الروايات تام دلالة، ولكنه كما تعلمون أنه يوجد هناك تأمل وإرسال في سندها. هذه من الرواية الثانية. الرواية الثالثة الواردة في المقام في وسائل الشيعة المجلد 16 صفحة 369 الحديث السادس، صفحة 369 الحديث السادس. الرواية علي بن جعفر عن في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر. من حيث السند بحث يحتاج إلى بحث مستقل، لعلنا نوفق أن نقف عليه في الوقت المناسب، وهو أن كتاب علي بن جعفر تام أو ليس بتام. التفت لي جيدا، بنحو الإجمال فقط أقول لا يوجد كلام بين الأعلام أن ذاك الكتاب أصل من الأصول التي يمكن الاعتماد عليها، لا يوجد بحث، ولكن البحث في أن هذا الكتاب الذي بأيدينا ويسمى كتاب من؟ كتاب علي بن جعفر، هذا هو نفس ذلك الكتاب الذي كتبه علي بن جعفر أو أنه غير ذلك الكتاب؟ لم نحرز أن هذا الذي بأيدينا هو نفس ذلك الكتاب. شوفوا انظروا، الكافي كتبه الكليني، وهذا الكافي الذي بأيدينا نحن نقطع أنه أي كافي؟ هو الكافي الذي كتبه الكليني، لأن الطريق وصل إلينا بنحو متواتر. البحار الذي بأيدينا نقطع أنه ذا نفس البحار الذي كتبه من؟ الشيخ المجلسي، ما عندنا شك في هذا. ولكنه في جملة من الأحيان قد تضع يدك على كتاب، ها؟ هذا الكتاب مؤلفه له مثل هذا الكتاب، علي بن جعفر عنده أصل، وذلك الأصل ما هو؟ معتبر، ولكن لا نعلم أن هذا الذي بأيدينا هو نفس ذاك أو أنه موضوع عليه، أي منهما. وحيث أن هذا الكتاب وجد متأخرا، فإثبات أنه نفس كتاب علي بن جعفر هذا يحتاج إلى مؤونة كثيرة. لذا شكك في اعتباري مو الأصل الذي كتبه علي بن جعفر، وإنما هذا الموجود بأيدينا. يقولون لا نعلم أن هذا الذي بأيدينا هو نفس الذي كتبه علي بن جعفر عليه. الرواية هذه، علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضها، أيصلح له بيع جلودها ودباغها ويلبسها؟ قال: لا، وإن لبسها فلا يصلي فيها. أسأل الآن أولا محل الشاهد، قال ماذا؟ قال: لا. إذن السائل يسأل بأنه يصلح له البيع والدباغ واللبس، فيما يتعلق بالدباغ لا أتصور بأنه فيه إشكال. الآن واحد يريد أن يدبغ جلد الميتة، فما ليس من المحرمات هذه. فيما يتعلق بالبيع فموكول إلى محلي إن شاء الله في المقام الثاني من البحث، وهو أنه هل يجوز بيع الميتة والتكسب بها أو لا يجوز، ذاك حديث آخر. إنما الكلام أين؟ قال: هل يصلح له أن بيع جلودها ودباغها ويلبسها؟ يعني أيصلح له أن يلبسها؟ قال عليه أفضل الصلاة والسلام ماذا؟ لا، لأنه قال: فيموت بعضها، إذن هي ميتة. بعبارة أخرى سأل السائل الإمام، قال له: يا ابن رسول الله، إذا ماتت الماشية أيصلح لي إذا ماتت أن ألبس جلدها، يعني بما هي ميتة؟ قال الإمام: لا. خب، هذه لا دالة على الحرمة أو ليست دالة على الحرمة؟ ها؟ إذا كانت لا بمفردها تقول هي نهي، ماذا؟ نهي على اللبس، والنهي عن اللبس يدل على الحرمة، ظاهر في الحرمة. ولكنه في صدر الرواية ماذا يوجد؟ أيصلح؟ إذن لا، يعني ماذا؟ يعني لا يصلح، ولا يصلح يدل على الحرمة ولا يدل على الحرمة، فهو أقرب إلى الكراهة منه إلى الحرمة. إذن هذه الرواية بغض النظر عن سندها وأنه تام أو ليس بتام، هي دالة على حرمة اللبس أو غير دالة، بل يمكن جعلها في الروايات الدالة على جواز ماذا؟ على جواز الانتفاع. يعني بل يمكن جعلها في الروايات التي دلت يجوز الانتفاع ولكنه على كراهة، يجوز البيع ولكن ماذا؟ على كراهة. ولعله والله العالم في ذيل الرواية هذا المعنى يمكن استفادته، لعله، لأن الرواية قالت: وإن لبسها فلا يصلي فيها. يعني الإمام يريد يفترض بأن اللبس حرام ومع ذلك يفرض اللبس، هذا غريب في روايات أهل البيت. أهل البيت لا يفترضون تحقق فعل الحرام ويرتبون عليه ماذا؟ حكما آخر. إذا قلنا أن اللبس محرم شرعا هذا معناه أن الإمام فرض ماذا؟ فرض أمرا محرما، يعني وإن لبسها، يعني كان محرما عليه ولكن لبسها فلا يصلي فيها، هذا معناه. أن الإمام سلام الله عليه يرى أن اللبس لا محذور فيه على كراهة لا يصلح، ولكن تجوز الصلاة أو لا تجوز الصلاة؟ لا تجوز الصلاة، وهذا على القواعد، لأنه الميتة لا تجوز الصلاة فيها، لا يجوز الانتفاع بها في حال الصلاة باللبس. هاي الرواية الثالثة في المقام. إذن إلى هنا اتضحت هذه الرواية الثالثة أيضا لا تدل على ما نحن بصدده، فضلا عن مسألة السناد هي مسألة ماذا؟ الدلالة، لا دلالة فيها. الرواية الرابعة الواردة في المقام في الوسائل الجزء السادس عشر صفحة 368 الحديث الخامس. هذه الرواية من حيث السند بعد رواية موثقة جيدة، من حيث السند ما عنده مشكلة فيها. قال سألته عن أكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكومخت والفراه، فقال لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة. هسه ما هو المراد من الكومخت؟ الكومخت في روايات أخرى وفي كلمات اللغويين أيضا مبينة، الرواية مبينة معنى الكومخت في موثقة أخرى لسماعة اللي هي في نفس الباب الحديث الثامن، هاي الحديث الخامس كان الحديث الثامن. وعنه عن الحسن بن علي عن سماعة قال سألته عن جلد الميتة المملوح وهو الكومخت. إذن الكومخت ما هو؟ هو الجلد المملوح، يعني دبغ بالملح وإن كان ميتتان. فهل يجوز له أن يتقلد السيف وكان جلد أو وعاء ذلك السيف كان ماذا؟ من جلد الميتة، أو لا يجوز له ذلك؟ الإمام سلام الله عليه ماذا قال؟ قال لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة. والاستدلال يكون ماذا؟ بمفهوم الرواية لا بمنطق الرواية، يعني وأما إذا علمت أنه ميتة ماذا؟ ففيه البأس. أحسنتم، لأن الرواية قالت لا بأس إذا لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة، يعني فإذا علمت أنه ميتة ففيه البأس. إذن من حيث السند الرواية لا لا لا يا هم قلنا بأنه هذه موجودة عندنا، بل موجودة سماعة، قلنا بأنه فيما سبق. لا سماعة قلنا، أنا ما أقول، قلنا سماعة، سماعة كانت عند أسئلة كثيرة يأتي بخدمة الإمام سلام الله عليه في أو صدر الأسئلة، يقول سألت الإمام أبا عبد الله الصادق فقال، ثم يقول وسألته وسألته وسألته، هذا التقطيع ما إجى بعد ذلك ماذا فعل؟ ها بعد وضع كل فرع من الفروع في بابه الخاص، بعد ما قال وسأل الإمام الصادق قال وسألته، النص الموجود عن سماعة. لذا عموما كلهم عبر، لا لا مو مضمرات سماعة، هذه مو مضمرات سماعة، هذه موثقات سماعة. جيد، سأفترضها سندا مهمرة. سأل الآن هواي أحد بعد الشهون، احنا هواي ما نعتني واقعا في مسألة السند، لأنه على المبنى اللي نقحناه عند الإخوة فيما سبق قلنا نحاول في هذه المسائل نجمع ماذا؟ نجمعت مجموعة قرائن، فإذا وردت في مسألة مولانا في مسألة اللبس وعدم اللبس 20 رواية 30 رواية 40 رواية لا يجوز الانتفاع لا يجوز الانتفاع، 10 منها ضعيفة، 2 منها مضمرة، 5 منها 2 منها موثقة كذا، هذا المجموع يورث الإنسان بأنه هذا المجموع صادر لو مو صادر أنه لا يجوز الانتفاع كما أبين في آخر المطلب. على إلى قال لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة. هذه الرواية منطوقها أنه لا بأس اللبس منطوقه، ولكن نحن نريد أن نستفيد عدم الانتفاع من ماذا؟ من المنطوق لو من المفهوم، ها من المفهوم، وهناك بحث في المفهوم موكول للأبحاث الأصولية ولعله أيضا مناسبة تأتي نشير إليه، وهو أن المفهوم يثبت الموجب الكلية لو يثبت الموجب الجزئية لو يثبت المكمل أصلا. يعني المولى عندما قال إذا كان الماء قدر كر فلا ينجسه شيء، يعني ماذا مفهومه؟ إذا لم يكن قدر كر فينجسه كل شيء؟ ها؟ يعني موجبة كلية؟ التفت جيدا في بحث المفهوم هذا. إذا قال المولى إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شيء، نريد مفهوم هذه الجملة ما هو؟ إذا لم يكن قدر كر فيتنجس، لو يتنجس بكل شيء أي منهما؟ لم يقل أحد من الأعلام بأنه المفهوم موجبة ماذا؟ موجبة كلية. كذلك في المقام، إذا علمت أنه ميتة ففيه البأس بنحو الموجبة الكلية، يعني لا يجوز الانتفاع به مطلقا أو في الجملة، أي منهما؟ ولا يجوز الانتفاع به أين؟ في الجملة وبنحو القضية المهملة، وهو طبيعي، ونحن نعلم بأنه في النتيجة الميتة يجوز الانتفاع بها في الصلاة أو لا يجوز، لا يجوز الانتفاع بها في الصلاة، وفي مواضع متعددة لا يجوز الانتفاع بالميتة. إذن أولا الاستدلال بهذه الرواية بعد تمامية السند، إذا لم نقبل السند خوش انتهى القضية، انتهت القضية. أما إذا قبلنا السند فهو فلا دلالة فيها على المدعى، وهو أنه إذا كان ميتة ففيه البأس، يعني لا يجوز الانتفاع بها مطلقا، وإنما تثبت البأس في الجملة بنحو الموجبة الجزئية، بنحو القضية المهملة، وهذا القدر ثابت لا إشكال ولا شبهة بأن الميتة لا يجوز الانتفاع بها في الجملة، لا أقل في الصلاة لا يجوز الانتفاع بها، في الطعام والشراب لا يجوز الانتفاع بها ونحو ذلك. فهذه الرواية أيضا لا تدل على المطلوب. هذا مجموع الروايات التي ذكرت في المقام. إذا يتذكر الإخوة إلى هنا ذكرنا طوائف ثلاث في المقام الأول، يعني في الروايات المانعة من الانتفاع. الطائفة الأولى أو اللسان الأول، ما كان يمنع عن الانتفاع مطلقا، كما في رواية علي بن أبي المغيرة، قلنا بأن المضمون والدلالة تامة، ولكن كانت المشكلة أين؟ كانت المشكلة والتأمل في السند. فلسان منها يدل على حرمة الانتفاع بالميتة مطلقا، ولسان منها يدل على حرمة الانتفاع بجلد الميتة. وهذه الطائفة الثانية أو اللسان الثاني، قلنا إما أن تلغى خصوصية الجلدية فتشمل جميع أجزاء ماذا؟ الميتة مما تحلها الحياة، فإذا تكون ملحقة باللسان الأول، وإما لا، لي لا يمكن إلغاء الجلدية فتكون أخص من اللسان الأول. والطائفة الثالثة هي التي قالت بأنه لا يجوز الانتفاع باللبس، وقد اتضح فيما سبق أنه مجموعة من هذه الروايات تامة سندا وتامة ماذا؟ وتامة دلالة. فإذا أخذنا هذا المجموع بعين الاعتبار لا إشكال ولا شبهة، نقول بأنه ماذا؟ هناك دليل تام سندا ودلالة على أنه منع من الانتفاع بالميتة، ومرادنا من المنع يعني الحرمة التكليفية. طبعا رواية المغيرة إذا يتذكر الإخوة كانت تامة سندا، مع ذلك التأمل كانت تامة دلالة، مع ذلك التأمل الذي كان في سندها، فإن استفدنا الوثاقة من كلمات النجاشي بالنسبة إلى الآب، الرواية تكون تامة دلالة وسندا، وإلا تكون تامة دلالة لا سندا، على الخلاف الذي تقدم. وكذلك موثقة أبي مريم إذا يتذكر الإخوة بالنسبة إلى الثغلة التي قال بأنه كانت هذه مذكاة الإمام الصادق، وكذلك بالنسبة إلى صحيحة الباهلي اللي قرأناها بالأمس، وهس من تم عنده أن دلالتها تامة، يعني تريد أن تقول أن الميت لا ينتفع به مطلقا، بعد هذه بعد لا يوجد فيها إشكال من حيث السند لأنها السند صحيحة، ولكنه الكلام كان في دلالتها أنه يثبت أو لا يثبت. هذا مضافا إلى جملة من الروايات التي قرأناها بالنسبة إلى الجلد وإلى اللبس. إذن فتحصل إلى هنا في المقام الأول أو على هذا المستوى أنه توجد عندنا أدلة مانعة عن جواز الانتفاع بالميتة. الآن تعالوا معنا لنرى بأنه هل يوجد عندنا ما هو معارض لهذه الطائفة من الروايات الدالة على عدم جواز الانتفاع أو لا يوجد معارض لها. في مقابل هذه الطائفة توجد هناك مجموعة من الروايات التي جوزت الانتفاع بالميتة. الرواية الأولى ما ورد في الوسائل المجلد 16 صفحة 369 الحديث 8. التفت إلى هذا الحديث، الرواية عن سماعه أيضا قال سألته، أيضا من حيث السند موثقة إلا أن يقال أنها مضمرة. قال سألته عن جلد الميتة المملوح وهو الكيموخت، قال فرخص فيه وقال إن لم تمسه فهو أفضل. إذن الرواية تثبت الجواز، وإن شاء الله تعالى بعد ذلك في مقام الجمع بين الروايات المانعة والمجوزة تكون من الروايات الجيدة في بيان وجه ماذا؟ في بيان وجه الجمع. يعني إذا أردنا أن نحمل الروايات المانعة على الكراهة توجد عندنا قرينة أو لا توجد عندنا قرينة، فيكون جمعا تبرعيا أو جمع له قرينة في الروايات. هاي الرواية تقول بأنه يجوز، أصل الجواز ما في إشكال، ولكنه وإن لم تمسه فهو أفضل. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية الواردة في المقام أيضا في الوسائل المجلد 16 صفحة 296، بلي لا مو أنا أذكرها على هاي مجلد 20 بعد ما يفرق، بلي 30 مجلد، بلي هذا الباب 34 من كتاب الأطعمة والأشربة. الرواية الأخرى وهي واردة في الوسائل المجلد 16 في الباب 30 من كتاب الصيد والذبائح، الرواية الرابعة. الرواية محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب جامع البيزنطي صاحب الرضا قال سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من إلياتها وهي أحياء، أيصلح أن ينتفع بما قطع أو بما قطع؟ قال نعم. إذن واضحة الدلالة أن الإمام سلام الله عليه ماذا يقول؟ يقول بأنه الميتة كما هو واضح وهي أحياء. وذكرنا إذا يتذكر الإخوة في الأبحاث السابقة قلنا بأن مصطلح الميتة عند الشارع لا يختص بالذي مات حتف أنفه، لا حتى المبانة من الحي أيضا يصدق عليها أنها ميتة. قال أيصلح أن ينتفع بما قطع أو قطع؟ قال نعم، يذيبها ويسرج بها، ولكن ولا يأكلها، لأنه من الواضح أنه يشترط في المأكول أن يكون طاهرا، وهذه ميتة لا يجوز أكلها. إنما الكلام قال ولا يبيعها. يعني هذه الرواية من الروايات، طبعا من حيث السند أيضا رواية معتبرة صحيحة السند، من حيث السند الرواية معتبرة، ولكن الكلام في أنه لا يبيعها تكون هذه من الطائفة التي منعت عن جواز ماذا؟ عن جواز البيع. جيد جدا. خب هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه إذا فرض أن لها منفعة محللة لماذا لا يجوز بيعه؟ لأن الإمام سلام الله عليه السائل سأل قال يجوز لي أن، قال أن ينتفع بما قطع؟ قال نعم، يذيبها ويسرج بها. إذا لها منفعة عقلائية وليست لها منفعة عقلائية، لها منفعة محللة عقلائية، إذا لماذا لا يجوز له أن يبيعها؟ ونحن سيأتي إن شاء الله بعد ذلك أن البيع يدور مدار ماذا؟ مدار وجود المنفعة المحللة وعدم وجود المنفعة المحللة. اللهم إلا أن يقول قائل بأنه أساسا الاستصباح بها لم تكن لها قيمة ومالية في تلك الأزمنة، فلم يكن يجوز ماذا؟ فلم يكن يجوز بيعها. وهذا أول الكلام، أنه لماذا لم تكن لها مالية. هذا بحثه إن شاء الله في المقام الثاني سيأتي. إذن إبالي لا هو يم إبالي لا بال لا صحيح. حتى إن شاء الله في وقت آخر نقف عندها أنه لماذا هذا. الرواية الثانية هذه هماتين. إذن من حيث الدلالة هذه الرواية تامة وواضحة، نعم يذيبها. الرواية الثالثة، عندنا وقت جيد. الرواية الثالثة وهي ما عن دعائم الإسلام. الرواية وردت في دعائم الإسلام، والكلام في السند بعد ما تقدم مفصلا في كتاب ماذا؟ في كتاب الدعائم المجلد الأول صفحة 126. هناك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله قال يقول: لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عظم ولا عصب. فلما كان من الغد خرجت معه، السائل يقول: فإذا نحن بسخلة مطروحة على الطريق، فقال: ما كان على أهل هذه لو انتفعوا بإهابها. قال: قلت يا رسول الله، فأين قولك بالأمس لا ينتفع من الميتة بإهاب؟ قال: ينتفع منها باللحاف الذي لا يلصق. هسه هذا الذيل يحتاج إلى بيان، ما أخلوه إلى اليوم. لا، والحمد لله رب العالمين.